الحمد لله وصلى الله وسلم على رسولنا على رسول الله على رسولنا نبي على رسولنا على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم أهل السنة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الرجل لا يزال الرجل يكذب يتحرى الكذب حتى يكون عند الله كذابا. وكذلك من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة له أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قالت إن الرجل لا يحدث كذبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزال من نفسي منه شيء حتى يحدث منه قولا. وإنه قد شاع وقد داع من كذب هؤلاء الصعافق عن شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، وقد توالت الكذبة وراء الكذبة حتى أصبح هذا المدعو عبد الله خير ومن معه من الصعافق يشار إليهم بالكذبة. ولا أدري هل يعقل هؤلاء أو فيهم عقل، وكيف وهو يحدث لهم الكذبة وراء الكذبة والكذبة تلو الكذبة، وكأنه يستغفرهم وكأنهم بين يديه لا عقل لهم، يكذب عليهم جهارا ويكذب عليهم ليلا ونهارا. ثم يرون كذبه أحيانا ولا ينكرون عليه. ومن كذباتهم بالأمس أن شيخنا محمد بن هادي حفظه الله قد فر إلى المملكة إلى مملكة البحرين لما قرب موعد المحكمة، ثم رجع شيخنا حفظه الله إلى عرينه وإلى مسجده يدرس الطلاب، فبان كذبهم وبانت سفاهتهم حتى أصبحوا يعني من المشهورين بها، وهي من أكثر أوسمتهم. فهؤلاء الكذابين زعموا زورا وإفكا أنه قد صدر حكم الجلد في شيخنا محمد بن هادي حفظه الله. ألا فاعلم وليعلم هؤلاء الصافقة وإني والله ما تعلمت الكذب وليس بالكذاب، ومن حدث ليس بالكذاب أبدا، وما أحدث إلا بالصدق، وما كنا للغيب حافظين، وهذه شهادة نغيظ بها الصعافقة وأذنابهم ممن نشروا كذبا من أولهم وآخرهم. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: ستكتب شهاداتهم ويسألون. أنه لما حكم القاضي الأول في الدائرة الأولى لما حكم بالجلد على شيخنا محمد بن هادي حفظه، ولم يرع لكل الأدلة، ولكن كان جل تركيزه على كلمة عاهر في المذهب الحنبلي الذي هو مذهب المملكة العربية السعودية، هو قذف صريح، فكان جل تركيز على هذه الكلمة، وكان حكما مبنيا عنه. ثم لما طعن شيخنا الحافظ محمد بن هادي في هذا الحكم واستأنف القضية، وكان مما كان في جلسة الاستماع أنه لما جاء الأخوة المغاربة الأخوة الهولنديين وشهدوا عند القاضي أن هذا الرجل الذي هو أبو محمد بن عمار المكنى بأبو أيوب رجل فاسد كذاب طاعن في الأعراف، أنه قد أقر عندهم بالزنا، شهدوا بهذا ولم يأتي أبو أيوب حينها. ثم أنه تقرر عند المحكمة استئناف براءة شيخنا محمد بن هادي حفظه الله، ولكن القاضي الأول عارض محكمة الاستئناف. لما رجعوه أن يراجع مع حكمه قال لهم قال لهم يعني الذي عندي هو ذاك. والذي والمعلوم أن في أحكام القضاء أن محكمة الاستئناف تحيل بعد أن لم ترضى بحكم القاضي أو تحيل إلى مرافع ثاني أي قاض ثاني. فإذا حكم بنفس الحكم ولم ترضى به محكمة الاستئناف يكون الحكم عند محكمة الاستئناف. أقول له وأسأل هؤلاء الصعاصق إذا كان محكمة الاستئناف لم ترضى بالحكم وهي وقد طعنت في حكم القاضي الأول والقاضي الثاني، فكيف سبحان الله تقولون أن محكمة الاستئناف حكمت بالجلد على الشيخ محمد؟ هذا أولا، هذا من باب العقل. بدت أن جلسة التصريح بالحكم لم تنعقد بعد، فقد كان اليوم أحد إخواننا اتصل بشيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، فوجد الشيخ منبسطا يعني ومنشرحا، فكيف يعني بارك الله فيكم يعني يصدر حكم ولا يعلم به الشيخ محمد بن هادي، يعلم به هذا محمد خير. ثم كان هذا يعني كما أخبرت أحد إخواننا وهو أخونا أبو هريرة حفظه الله أشرف، فقلت له هذا من خبث ومكر الصعاصق، وما زالوا يمكرون بإخواننا السلفيين كما قال عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وقال تعالى ولا تناجوا بالإثم والعدوان، وهؤلاء يتناجون بالإثم والعدوان وهم يمكرون بالسلفيين. يريد ماذا فعلوا؟ أولا نشروا كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بفرح بإقامة الحدود. ثانيا نشروا كلمة لعرفات المحمدي أن الدولة السعودية محاكم وتبني على الشرع وعلى العدل وأنها يعني لها استقلالية تامة. ثم لم ينشروا شيئا بعده، فكان من تصدى هذا عبد الله الخيري الكذاب الأشر الذي والله كذاب كذاب وأقسم بالله كذاب، والله شيخنا محمد بن هادي حفظه الله آمن في بيته معافى في بدنه، والله والمشايخ يحبونه وطلبة العلم محتفون به ينالون من علمه، وما غابهم ذلك إلا أن الشيخ له منزلة عليا عند أحبابه وطلابه. وما هذا إن الله عز وجل قد كتب لهذا الرجل القبول، فهم من كذبة إلى كذبة كذبة تلو الكذبة. وآخرهم هذا يعني قبل أيام أو قبل أسبوعين يعني قبل أسبوعين حسب ما أذكر لما رسلني أخونا أبو هريرة أن بعض الصعاصق نشروا، وكان هذا المنشور لفواز حسب ما أذكر يعني لما قال سوف تأتي مفاجعة أو شيئا على رأس كبير المصافقة، قال فواز ماذا تقترحون أو ماذا هكذا تقترحون؟ فقام بعض أظن الدكتور الحجلي هذا المغربي قال أظن أنه ثبت حكم الجلد على الشيخ محمد بن هادي، فكان من أن كذبوا على صاحبهم فقطعوا كلامه فأخرجوه كأنه تقريف، فخرج صاحبهم وكذبهم يعني يكذبون على بعضهم والبعض، لا يستحيون من الله سبحان الله. في حديث أنس رضي الله عنه قال من لم يدع الخنا والكذب فليس لله حاجة أن يترك طعامه وصيامه أن يترك طعامه وشرابه، يعني سبحان الله رسولك صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الكذاب إن كنت أنت لم تدع الكذب فليس لله له حاجة أن تترك طعامك، يعني تكذب أنت صائم تكذب على هذا العالم وتكذب على السلفيين، ماذا تريد بهذا؟ أنا أقول لك كما حدثني بعض مشايخنا قبل أن محكمة الاستئناف رفضت حكم القاضي الأول في الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، وهذا معلوم وأنا أتحدى أن يكذبوني وأنا أقوله هنا مباشرة بصوتي، وكما قلتها يعني كتابيا، وكتاباتي الحمد لله قد وصلت إليهم وقد وصلت إليكم، وقد بشرت بها كثير، أتحداهم أن يكذبوني. فليخرج عبد الإله. عبد الإله قبل يومين رد على الدكتور أسامة بن عطاي العتيبي في منشور، وقال أن المحكمة قد طلبت من الشيخ محمد بعض الوثائق وبعض التوقيعات، أليس هذا تكذيبا لهم؟ أسألكم بالله، أليس هذا تكذيبا لهم من هذه من المحكمة؟ يعني أليس هناك عقول؟ يعني إلى متى هذه التمثيلية وهذه المسرحية؟ يعني سبحان الله، أليس عندنا علم الحديث؟ هذا هؤلاء ثبت عليهم الكذبة يا أخو، بارك الله، ثبت عليهم كذبة تلو الكذبة. يعني كيف سبحان الله كل يوم نبقى مع ترهات الخير هذا الكذاب؟ يعني يحضرني شيئا قرأته في البداية والنهاية لابن كثير، أنه كان أحد السفهاء يلعب به صبيان المدينة، فكان يوما يريد أن يتخلص منه، فقال أنتم هنا والحسين ابن علي أو الحسن ابن علي يفرق التمر على شكك المدينة، فانصرف عنه الغلمان والصبي، فقال لعل كلام يكون حقا، لعل الحسن يكون يعني يفرق التمر فاذهب فلأخذ معه بنصيبي. يعني فكذب كذبة ثم صدقها، هؤلاء يكذبون يكذبون الكذبات، ثم سبحان الله فيهم رأيتهم فرحين فرحين بهذا، كيف تفرح بهذا الخبر؟ يعني الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، والله ما قال في أبي أيوب إلا صدق، وكلامه أن أبو أيوب عاه كان أول شيخ محمد بن هادي ما أراد بها إلا أنه فاسد فاسق. الرجل انتهك الأعراف، والرجل يعني يذهب إلى بعض المشايخ ويصور لهم عنده ده، ادخل حتى الحجورين يعني يقولون أنه أبو أيوب تاب من هذا من قبل. الآن يعني ادخل المواقع لحجورين في هولندا وانظروا ماذا يسمونه، يسمونه المومس. يعني الرجل مشاع ذكره بأنه فاسق، وشهد عليه أهل بلده بأنه فاسق كذاب، يحلف بالأيمان المغلظة بالكذب، وطعن في إخوة في شرفهم، وطعن في الأخوات في شرفه، وهو يتتبع النساء. رجل يخاطب امرأة في محادثة بينهم على الواتس أو غيرها، فيقولها هل أنت بكر؟ هل جمعت من قبل؟ ثم يقولها أنا زكاني الشيخ ربيع، أو أنا من طلبة الشيخ ربيع. اسأل هسه، هل ترضى أن يخاطب أحدا ابنتك أو أختك بهذه الطريقة؟ هل أنت بكرها أو جماعت من قبل؟ رجل مفضوح، رجل مقر. يعني مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذي ليس له يعني عفة أو ليس بعفيف ويعني وشهر بالفجور، فهذا لا يحد قاذفه. وشيخنا محمد بن هادي حفظه الله يعني شهد بما سمع، يعني ما أتى الشيخ محمد بن هادي حفظه الله وقال فيه سوء. والشيخ محمد بن هادي حفظه الله والشيخ محمد بن هادي حفظه الله يعني كان كلامه فيه لاستدراك على من؟ على عبد الإله. عبد الإله أخرج يعني هذا من عمر ذهب الشيخ عبيد وأخرج تزكية لعبد الإله من الشيخ عبيد، فقال الشيخ محمد أترضاها أن يخرج لك تزكية مثل هذا الذي أنت تعلم حاله؟ عبد الله البخاري يعلم هذا جيدا، أقوله وتصل هذه الكلمة من عبد الله البخاري، يعلم هذا جيدا، يعلم حال أبو أيوب، وكان موافق للشيخ محمد بن هادي في كلامه في أبو أيوب، وكان ينصح. الآن أصبح أصبح يعني أبو أيوب حبيب، أم أنها يعني كما نقول يعني بطاقته يعني لأذية الشيخ محمد بن هادي؟ تتحداهم بإذن الله بالعلم، وبإذن الله سوف يفرح السلفيون ببراءة الشيخ محمد بن هادي. وقولها للإخوة، والله وكأني كمت أذني الآن تسمعني براءة الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، وأنا مطمئن بإذن الله. وما تكلمت الآن إلا لأن جرم هؤلاء الصعافق وخبثهم وكذبهم قد طال، فبارك الله فيك، لا تصدق هؤلاء، والله هؤلاء كذبة، وعبد الله الخير هذا كذاب، والصعافق يمكرون بالسلفيين. وإلا والحمد لله بإذن الله هناك مقال يعني سوف نعرضه على بعض مشايخنا ثم ينشر بإذن الله، وهو قصير في بيان مسألة القذف، وهو باختصار بإذن الله يعني القذف كلمة عاهر مختلف فيها بين أهل العلم، هل هي يعني مراد، هل هي تعني قذف صريح أم لا، أو من باب الكنايات. الجمهور على أنها قذف صريح، ورواية عن الإمام مالك والشافعي رحمه الله أنها ليست بقذف مع تصريح. ثانيا قد أتت باللغة في الزجاج في كتاب الصحاح للزجاج أن العاهر تراد به غير الزاني، أي من كانت أفعاله أفعال الزنات وأفعاله أفعال الفسق العياذ بالله يقال له عاهر. ثالثا وهذا هو ما كان من شيخنا محمد بن هادي حفظه الله في كلامه عنه. رابعا أن الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه في مرويات أبي في مرويات في رد على من طعن في الصحابي مغير ابن شعبة ومروياته، قال إنما كان مخرج هذا يعني قول الله عز وجل أولئك هم الفاسقون، قال إنما هم في الفسق الذين يعني يقذفون أعراض المؤمنات ويسرقون وغير ذلك من الفسقة، ممن هم أهل فسق. ثالثا الإمام أحمد شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، نرجع قبل الأدب الإمام أحمد رحمنا، شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وهو شيخنا حفظه الله وبارك له في عمره، يعني لما يعني قال يوم من قبل 20 سنة للمغراوي وذكره بما فعله له في أنه يعني تكلم له لم تكلم له واستوصت له لما قذف أحد الناس. أسألهم هنا، هل الشيخ ربيع حفظه الله هنا لما توسط للمغراوي وطلب من الرجل الذي رفع قضية يعني عن المغراوي حينها، هل شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله كان يعني يدافع عن الذي يحاد الله ورسوله؟ بما أن القذف عندكم من محادة الله ورسوله، نسألكم إلزام من هذا، واللي حفظ الله شيخنا الشيخ ربيع، ونحن نعتقد خطأ الشيخ ربيع هذا، والله أعلم بما أخبرتموه. فكذلك من علمائنا شيخ ابن عثيمين وغيره، كذلك الشوكاني، وكذلك الذهبي رحمه الله لما ترجم الشذكوني ذكر أن أهل العلم يتكلمون في من كان هذا جرمهم إذا في أهل المعاصي الذين يعني الزنات والفسقة، وذكر هذا شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، كذلك الشوكاني، كذلك ابن مفلح في الأداب الشرعية، أنهم يتكلمون في أهل المعاصي إذا كانوا يلبسون عن أسلهم. وكان لي مقام في هذا وجمعت فيه كلام أهل العلم في هذا ونشرته بعد مراجعة بعض مشايخنا وأذن في نشره. يعني مسألة الشيخ محمد بن هادي والله كما قال والله هي واضحة يا شباب يا أخو، والله هي واضحة جلية ولا يشك فيها إلا مفتون فتن الله قلبه، وإلا الشيخ عبيد حفظه الله وكلامه في الكردي ماذا تعدونه؟ يعني قال ليس من بدع أو من سوء فاحشة، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه وكذلك ابن كثير يعني عدوا هذا قولا صريحا. هل نقول هنا بارك الله فيكم أن الشيخ عبيد قاذف؟ لا، بل هو سبحان الله أخطأ الشيخ عبيد حفظه الله هنا، وهو يعني وكان هذا من كذب من حدثه، وإلا ليس من طريقة أهل السنة سبحان الله أن نأخذ أخطاء بعض علمائنا لكي نوقع بهم ضرر. هذا ليس من طريقة إلا المنافقين والعياذ بالله. المنافقين كانوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يريدون ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل البدع. يعني كما أخرج كذلك في طبقات الحنابلة، حسب ما أذكر في طبقات الحنابلة شكى بعض الناس بطلاب الإمام أحمد رحمه الله، شكوا بهم إلى السلطان، شكوا بطلاب الإمام أحمد رحمه الله، وكان ذلك الوزير شكوا به عند المتوكل أظن ابن الزيات إذا لم تخني الذاكرة، شكى بهم إلى المتوكل، قال لا ترفع لهم الأمر بعد شيئا، فإن صاحبهم سيد وهم سادة بعده، أو بهذا اللفظ. كذلك الإمام أحمد رحمه الله لما نمي إليه كلام المتوكف ابن الزيت ابن الفاعلة، قال غفر الله له لعله ينجبر من دفاع عن الصن أو كلام مثل هذا. وكان الإمام عبد اللطيف رحمه الله عبد اللطيف الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله كلام ماجع في هذا في درر السنية في الدرر، يعني علق عليه تعليقا طيبا لست أحفظه الآن، لكن قال هذا الكلام مما يندثر، لأن المتكلم كان فيه غيرة للسنة ونصرة للدين ليس لأجل النفس. كذلك الشيخ ربيع حفظه الله يعني في شرح الشريعة قال بمثل هذا الكلام. لماذا الآن في الشيخ محمد بن هادي لا يقال هذا الكلام؟ الرجل ما تكلم لنفسه، لو كان تكلم لنفسه والله ما اعتلان بذه الناس، لكن تكلم لأجل دين الله عز وجل، هذا نحسبه الله حسيبه. يعني كفوا علينا ترهادكم، وبإذن الله أنا أتحداكم يا صعافقة كلكم من أولكم من كبيركم إلى صغيركم أن تكذبوا ما قلت، وها أنا أقول مدوية وأعلنها، لم تصدر تأييد المحكمة في جلد شيخنا محمد بن هادي حفظه الله، والشيخ ها هنا والحمد لله منبسط بين طلابه، وإلا أروني من مشايخكم نشر هذا. الذي نعلم أن فواز الإعلامي متتبع الصحفي متتبع الأخبار، يعني هل سوف يترك خبرا يعني سبحان الله يفرح به غاية فرح مثل هذا؟ لن يتركه. هات أعطونا الشيخ محمد، هل تظنون أن المحكمة يعني تصدر حكمها ومحمد بن هادي في بيته آمنا، أم أن الشيخ محمد له معتها أكتاف أو غيره، يعني سبحان الله لا معتها لا تطوله يد المحكمة؟ كيف هذا يعني بارك الله فيكم؟ الشيخ محمد بن هادي الآن في بيته وهو بين طلابه وبين أهله، وصدت فيه القضية وصدت فيه الحكم، أليس الأولى أن يعتقل؟ يعني صبح أخذيتم نفوسهم والله نحن صائمون، يعني ألهيتمون عن, عن, عن, عن قراءة القرآن، ألهيتمون عن طلب العلم، ألهيتمون عن كل شيء، وإلا والله إنكم مفضوحون، والله كما أخبرت بعض إخوان والله لقد جمعتم بدع كلام شتات كلام أهل البدع. نأخذ القول بالإرجاء، التكفير بالقدر، تحريف الصفات، الطعن في الصحابة، حتى خرج صاحبكم وقال قولا لا يقول أجهل عباد الله حتى اليهود والنصارى ما سمعنا قالوا أن الله ليس من عباد، أن الله ليس اسم لله. الله أكبر، خرجت كلمة أن تخرج من فمن كبر. الله المستعان، بارك الله فيكم. كبرت كلمة أن تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يعني حتى سبحان الله أخطاء لم يقع فيها للمعتزلة، ولم يقع فيها للجهل، لم يقع فيها للمعتزلة وللأشاعر. جمعتم جميع الأخطاء وجميع الضلالات، فواز المدخل ضلالاته تضحك. عبد الله الضيفير سبحان الله يعني من كل لون، إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فواز يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرد على الصوفية، فكان فقال لهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا ولدي آدم، ولا فقال لماذا لم يتواضع هنا وسكت. بارك الله فيك، هذا إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أين أنتم سبحان، أنتم تقولون أخطاء، أين أنتم من أخطاء الشيخ عبيد؟ الشيخ عبيد حفيد الله شيخنا ونحبه ونجله، لكننا نتابعه على أخطاء وننصحه. أين أنتم سبحان الله من أحمد الشح الإمام؟ طيب عندكم حق، لكن أين أنتم من أحمد الشح الإمام؟ سبحان الله يستطيع بعض يجد له عذر، لكن الأصل أن لا يقع في هذا ويترك ويهاجر في سبيل الله عز وجل. لكن سبحان الله أحمد الشحي يدعو إلى وحدة الأديان، يدعو إلى التحاور الديني، إلى التعديل، إلى تعديل الخطاب الديني، ثم لا نجد لكم نكيرة، وهو صاحب عرفات. وكنتم قد أخرجتم تذكر الشيخ عبيد فيه، قد زكى الشيخ عبيد، ولما ذهب الشيخ عبيد إلى الإمارات لإجراء عملية له نزلتم عنده. أين محمد بن غالب بن أحمد الشح؟ أما دري عنه؟ أين صعافقة الإمارات من أحمد الشح؟ أما دريتم عنه؟ أترضون بقول وحدة الأديان وبالتحاور الديني؟ سبحان الله، لن أطيل عليكم، والله يا إخوة إنهم قد كذبوا عليكم وإنهم يمكرون بكم، فتنبهوا والله المستعان. وأعتذر منكم، يعني ما كانني أن أخرج صوتيا، ولست أهلي أن أتكلم بالصوتية، إنما هي لمشايخنا، لكن والله أن هذا الأمر لما كان من فضاعة بمكان كان يجب أن نؤدبهم بالصوت ونبين كذبهم ونتحداهم أمام الملأ. والله المستعان، وهو حسبنا. وحفظ الله شيخنا الشيخ محمد بن هادي، وحفظ الله الشيخ ربيع، وحفظ الله الشيخ عبيد، وحفظ الله مشايخنا، وحفظ الله دعوتنا. والله هي أغلى عندنا من أرواح. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وأعتذر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.